حملت الذنب حملت الذنب حملت الذنب حملت الذنب وسرت على الطريق سرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك رحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا ومعتذرا ومنتظرا ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك منتظرا رضاك ومنتظرا رضاك منتظرا رضاك سألتك يا سألتك يا سألتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك ربي إلهي ربي إلهي والقلب تحرق في أضنع النار والقلب تحرق في أضنع النار تحرقوا في أرض إن ضل قلبي فقي أنت تعرفه إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي عظيما أنت غفار.